إلى من تصرف الزكاة؟ يعني بعدما بين الأموال الزكوية أراد هنا أن يبين من هم أهل الزكاة، فقال إلى من تصرف الزكاة؟ قال إنها تصرف إلى الذين عينهم الله عز وجل بحكمته، فقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال فالفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم لمدة سنة. مثاله رجل موظف وظيفة براتب شهري قدره 4000 ريال، لكن عنده عائلة يصرف 6000 ريال، هذا يكون فقيرا لأنه لا يجد ما يكفيه، فنعطيه 24000 من الزكاة من أجل أن نكمل نفقته. ورجل آخر راتبه 6000 في الشهر، لكن عنده عائلة كبيرة والمؤنة شديدة، لا يكفيه إلا 12000، فنعطيه من الزكاة 72000 ولا نعطيه أكثر من كفاية سنة، لأنه على مدار السنة تأتي زكاة جديدة تسد حاجته، فلهذا قدرها العلماء بالسنة. يعني بيّن هنا أن الفقير والمسكين هو الذي لا يجد يعني كفاية له ولمن يؤويهم ويكفلهم وينفق عليهم من زوجته وأولاده وربما أخواته وربما يعني الوالدان، يعني على حسب من ينفق عليه. فهذا إذا كان لا يستطيع يعني أن يتم هذه النفقة في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، فإنه يعطى من الزكاة بقدر ما يسد حاجته، بقدر ما يسد حاجته. ثم ذكر مسألة الفقير والمسكين أيهما أشد حاجة، فقال العلماء إنما يبدأ بالأهم فالأهم، والله قد بدأ بالفقير، فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين، الفقير أشد حاجة من المسكين. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والتوسع في هذا الخلاف يعني لا طائل تحته، لأن الفقير والمسكين كلاهما من أهل الزكاة، ولذلك الذي يعطي الزكاة ينظر أيهما أشد حاجة فيقدمه على غيره. وإن كان يعني بالنظر إليهما يعني مجردا، فإن الفقير أشد حاجة من المسكين كما ذكر الشيخ رحمه الله، لأن المسكين يكون عنده شيء لكن لا يكفيه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني عندهم سفينة ويعملون في البحر وسماهم مساكين، يعني أنها لا تكفيه. فالمسكين يعني تجده ربما يعني يعمل، لكن ذلك الراتب لا يكفيه، ربما عامل يومي وله عائلة يعني كبيرة، فمثل هذا يحتاج. بل ربما يكون موظفا، موظفا وأجرته يعني لا تكفيه، كمن يأخذ أجرة يعني 2 مليون أو نحو ذلك، هذه لا تكفيه. فمثل هذا يكون يعني في عداد المساكين فيعطون من الزكاة. الثالث من أصناف الزكاة وهم العاملون عليه، قال أي الذين ولاهم رئيس الدولة أمر الزكاة، يأخذونها من أهلها وينفقونها في مستحقها، فيعطيهم رئيس الدولة مقدار أجرتهم ولو كانوا أغنياء، لأنهم يستحقون بالعمل لا بالحاجة. فإذا قال ولي الأمر هؤلاء الواحد منهم إذا عمل بالشهر فراتبه 1000 ريال، فنعطيهم على 1000 ريال من الزكاة، وذلك لأنهم يتصرفون في الزكاة لمصلحة الزكاة فأعطوا منها. لكن إذا أحب ولي الأمر أن يعطيه من بيت مال المسلمين، يعني البيت المال العام، ليوفر الزكاة لمستحقيها فلا بأس. إذن فالعاملون عليها لابد أن يكونوا من تعيين ولي الأمر، ولذلك لابد أن ننتبه في هذه المسألة، لأن بعض الناس تعطى إليه الزكاة ليوزعها على الفقراء والمساكين والغارمين، فيتأول لنفسه أنه من العاملين عليه فيأخذ من الزكاة، هذا حرام عليه، لا يجوز له أن يأخذ منه. وكذلك أصحاب الجمعيات، أصحاب الجمعيات ربما يثق فيهم الناس ويعطوهم أموالهم ليعطوا الزكاة إلى أهلها وأصحابها فيأخذوا منها بدعوى أنهم من العاملين عليه، فهم ليسوا من العاملين عليه. نعم إذا كان يعني هناك فقير أو مسكين فيعطى من أفراد الجمعية، نعم لأنه داخل في صنف الفقراء والمساكين، أما أن يدخل في هذا الصنف وهو صنف العاملين عليها فلا يدخل، فلا يدخل، إن صنف العاملين عليها يمكن أن يكون غنيا وولي الأمر يعطيه، فهذا من صلاحياته، فهذا من صلاحياته، فلذلك لابد أن ننتبه إلى هذا الأمر. فمن أعطي الزكاة ليوزعها فليس من العاملين عليه إلا أن يعينه ولي الأمر. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، قال وهم الذين يؤلفون على الإسلام، يكون رجل آمن حديثا ويحتاج أن تقوى أن نقوي إيمانه فنعطيه من الزكاة من أجل أن يألف الإسلام ويحب المسلمين ويتقوى ويعرف أن دين الإسلام دين صلة ودين رابطة. ومن التأليف أن نعطي شخصا للتخلص من شره ويزول ما في قلبه من الحقد على المسلمين والعداوة، هذه كلها ترجع إلى يعني من صلاحيات يعني ولي الأمر، فإذا رأى ذلك فإنه يعطى أو يعطي هؤلاء المؤلفة قلوبهم. قال واختلف العلماء هل يشترط في المؤلفة قلوبهم أن يكون لهم سيادة وشرف في قومهم أو لا يشترط، لأنه إذا نظرنا إلى الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المؤلفة قلوبهم نجدهم كانوا أسيادا في أقوامهم، يعني كانت لهم مكانة وكانت لهم وجاهة في قومهم. فالشيخ يقول هنا يعني الصحيح أنه لا يشترط، يعني حتى لو أعطيت فردا من الناس لتؤلفه على الإسلام كفى، أما إذا أعطيت فردا من الناس من أجل أن تدفع شره فهذا لا يجوز، لأن الواحد من الناس ترفعه إلى ولاة الأمور ويأخذون حقك منه، يعني هذا في المؤلفة قلوبهم، فمثل هذا يعني لا يعطى. نعم يمثل مثلا بعض أهل العلم يقولون مثلا لو كان هناك أناس عند الحدود ويخشى ولي الأمر مثلا من شرهم فيعطيهم من مال الزكاة ليدفع شرهم وليدفع الشر الذي قد يأتي من جهتهم على يعني أهل بلده، ففي هذه الحال هذا من صلاحيته وهو أدرى بذلك. الصنف الخامس قال وفي الرقاب، ذكر العلماء أنها تشمل ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تشتري عبدا فتعتقه، هذا يجوز أن يكون من مال الزكاة. النوع الثاني أن تساعد مكاتبا في مكاتبته، والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، يكون عبدا مملوكا يتفق مع سيده أن يعطيه مثلا 100 مليون ويعتقه، فهذا المكاتب أو يذهب ويعمل فإذا جاء وطلب الزكاة نعطيه من الزكاة لأجل أن يسدد هذا المقدار الذي عليه لسيده حتى يصير حرا. الصنف الثالث قال أن تفك بها أسيرا مسلما عند الكفار أو عند غيرهم، حتى لو اختطف مسلم عند أناس ظلمة ولم يفكوه إلا بفداء من الزكاة فلا بأس، وهذا يدخل في أيضا صنف في الرقاب، لأنه رقبة ومظلومة فيدفع إذن عنه هذا الظلم ويفك أسره بمال الزكاة. الصنف السادس قال الغارمين. الغارم قال هو الذي يكون في ذمته دين لا يستطيع وفاءه، أو يكون في ذمته دين لمصلحة عامة وإن كان يستطيع وفاءها. ولهذا قال العلماء إن الغرم نوعان، النوع الأول غارم لغيره، والنوع الثاني غارم لنفسه. إذن هذان نوعان، هناك غارم لنفسه يعني لحاجيات نفسه، وهناك غارم لغيره بسبب إصلاحه ذات البين. إذن بين الشارح رحمه الله أن الغارمين على صنفين، غارم لغيره وغارم لنفسه. الغارم لغيره قال هو الذي يغرم مالا لأداء لإصلاح ذات البين، مثل أن يكون بين قبيلتين نزاع ومشاجرة ومخاصمة ومعاداة، فيقوم رجل من أهل الخير فيصلح بين القبيلتين على مال يلتزم به في ذمته، فهنا يكون غارما لكن ليس لنفسه بل لمصلحة عامة وهي الإصلاح بين هاتين القبيلتين. قال العلماء فيعطى هذا الرجل ما يوفي به الغرم وإن كان غنيا، لأن هذا ليس لنفسه بل لمصلحة الغير. فلو قدر أن رجلا عنده 100,000 ريال فأصلح بين قبيلتين 10,000 ريال يستطيع أن يوفيها من ماله، لكن نقول لا يلزمه، بل نعطيه من الزكاة ما يدفع به هذا الغرم، لأن ذلك لمصلحة الغير، ولأن هذا يفتح باب الإصلاح للناس، لأننا لو لم نعن هذا الرجل ونعطيه من ما غرم لتكاسل الناس عن الإصلاح بين القبائل المتناحرة أو المتعادية. يعني إذا أصلح وكان من بنود الصلح مال يدفع مثلا فتكفل به، فهذا يصب عليه دين فيعطى من الزكاة يعني لأداء لوفاء ذلك الدين. لكن هنا لابد أن ننتبه الأمر، وهو أنه إذا دفع ذلك المال من عنده، دفع ذلك المال من عنده ولم ينوي أخذه من الزكاة، فهنا لا يجوز له أن يرجع عن أهل الزكاة. إذا دفع المال من عنده وفي نيته أنه يأخذ ذلك من الزكاة هذا نعم، لكن لو دفعه للإصلاح فأجره على الله. لكن لو قال أنا يعني آخذ هذا المال من الزكاة فهذا من حقه، وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأذن فيه. أما النوع الثاني من الغارمين قال فهو الغارم لنفسه، مثل رجل استأجر بيتا 5,000 ريال وليس عنده ما يدفع به الأجرة، هو نفسه في أكله وشربه ولباسه ليس محتاجا، لكن يحتاج إلى وفاء الدين الذي لزمه بالاستئجار للبيت، فنعطي هذا الرجل أجرة البيت من الزكاة لأنه من الغارمين. كذلك إنسان أصيب بجائحة اجتاحت ماله، مثل الحريق أو الغرق أو ما أشبه ذلك، وقد لحقه في هذا دين فنعطيه ما يسدد دينه لأنه غير قادر على الوفاء. هذا النوع من الغرم يشترط فيه أن يكون الغارم عاجزا عن وفاء الدين، فإن كان قادرا فإنه لا يعطى. ولكن هل يجوز أن يذهب الإنسان لمن له الدين ويقول له هذا الطلب الذي لك على فلان خذه وينويه من الزكاة؟ لاحظونا يعني مسألة، وهي أن تعرف أن فلان عليه دين وتعرف أن فلان هو الذي يطالبه بهذا الدين، يعني هل هنا يجزئ لو أنك ذهبت إلى الدائن وقلت له هذا دين فلان، هل يجوز هذا أو لا؟ يقول الشيخ الجواب نعم يجوز، وليس بشرط أن تعطي الغارم ليعطي الدائن، لأن المقصود هو إبراء الذمة وهو حاصل، سواء أخبرته أم لم تخبره يعني المدين قلت له يعني هذا الدين وقد دفع عنك وقد دفعته عنك، أو لم تخبره، تخبر الدائن فقط وتقول له قل للمدين دينك سقط ويكفي ذلك، وهذا الذي قاله الشيخ، يعني يكفي أن تدفع عنه ذلك الدين ويسقطه الدائن عنه. يقول: وتأمل التعبير في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم. كل هذه معطوفة على قوله للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، ولم يقل وللرقاب، بل قال في الدالة على الظرفية، يعني أنك إذا صرفت الزكاة في هذه الجهات يجوز وإن لم تعطى لصاحبها، وإن لم تعطى يعني الزكاة لصاحبها. الغارمين معطوفة وفي الرقاب، فيه من مدخول فيه، أي وفي الغارمين. يعني هنا يعني الذي يقرأ الآية يجد أن الله سبحانه وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء، يعني جاء باللام، وهذه اللام يقول العلماء تفيد التمليك، يعني الفقير حينما نعطيه الزكاة تمليكا، المسكين حينما نعطيه تمليكا، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها نعطيه تمليكا، المؤلف قلوبهم نعطيهم تمليكا. أما الآخرين جاء بفي، قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فهؤلاء يعطون لحاجتهم، بمعنى أنه إذا اكتفوا في حاجتهم لا يجوز لهم الزيادة على ذلك. مثلا هذا غارم عليه دين، دينه 10 ملايين، فلا يجوز أن نعطيه من الزكاة 15 مليونا مثلا، نعطيه 10 ملايين بقدر دينه أو أقل، أما أن يعطى أكثر من دينه فلا. لماذا؟ لما ذكرت في الآية، فالآية في الأصناف الأربعة الأولى يعني جاءت باللام فيعطون تمليكا، أما في الأصناف الأربعة الأخيرة فهؤلاء لا يعطون تمليكا وإنما يعطون لسد حاجتهم. يقول الشيخ: فإن قال قائل: هل الأحسن أن أذهب إلى الدائن وأوفيه أو أعطي الغريم لكي يوفي بنفسه؟ هذه مسألة أخرى، هل الأحسن أن أذهب إلى الدائن وأعطيه وقل له هذا حق فلان، أو أعطي الغريم وقل له سدد الدين الذي عليك؟ يقول الشيخ: نقول في هذا تفصيل، إن كنت تخشى أنك لو أعطيت الغريم لم يوفي بل أكل الدراهم وترك الدين على ما هو عليه، فهنا لا تعطي الغريم. هذا يحصل من بعض الذين عليهم ديون ويكون عندهم سفاهة، أو من الذين لا يبالون بالدين ولا يعظمون يعني هذه المسألة، فيعطيه الناس من الزكاة لأجل أن يسدد دينه فيعبث بذلك المال، يشتريه في أمور يعني ربما تكون تافهة ولا يسدد الدين الذي عليه. فمثل هذا يعني إذا كان غارما لا تعطيه في يده، وإنما تسدد عنه عند الدائن. يقول الشيخ: بل أعطي الدائن. أما إذا كان الغريم صاحب عقل ودين ولا يمكن أن يرضى ببقاء ذمته مشغولة، ويغلب على ظني كثيرا أنني إذا أعطيته سوف يذهب فورا إلى الدائن ويقضي من دينه، فهنا نعطي الغريم، نقول خذ هذه الدراهم أوفي بها عن نفسك، لأن هذا أستر له وأحسن، هذا أستر له وأحسن. ولكن يجب علينا إذا كنا نوزع الزكاة أن نحذر من حيلة بعض الناس، وهذا تنبيه مهم من الشيخ، حينما نعطي الزكاة نحذر من حيلة بعض الناس، لأن بعض الفقراء وبعض المساكين يعني وللأسف لرقة دينهم وضعف إيمانهم يتحايلون، فيجمع ربما أموالا كثيرة باسم ماذا؟ الفقر، وباسم المسكن. يقول الشيخ: بعض الناس يقدم لك كشفا بالدين الذي عليه وتوفي ما شاء الله أن توفي، وبعد سنة يقدم لك نفس الكشف ولا يخصم الذي أوفي عنه، فانتبه لهذا، لأن بعض الناس صار لا يهمه حلال أم حرام، المهم اكتساب المال، وهذا من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي أحدهم بما كسب المال أمن حلال أم من حرام، يعني همه المال حتى يعني. وهذا من الأمور يعني العجيبة والمحزنة في نفس الوقت، يعني رجل عنده يعني ولده مريض، وحقيقة يعني مريض حقيقة مرضا يعني مزمنا ويحتاج إلى علاجه، فهذا السفيه بدل أن يعالج ولده ماذا يصنع؟ صار يجمع بولده الأموال ولم يجري له عملية، وهذا مجرم، هذا مجرم في الحقيقة، أنه مجرم. لماذا؟ لأنه عذب ولده، والولد أظن أنه مات، لا أدري يعني الآن هل هو مازال حيا أو مات، لكن يغلب على ظني أنه مات. جمع يعني بسبب هذا الابن المريض أموالا كثيرة، فيذهب إلى أصحاب الأموال يستعطفهم، يظهر لهم أنه يعني أنه يعني في حالة، وحقيقة كما قلت الولد مريض حقيقة، لكن هو لا يبالي بولده ولا بعلاجه، وإنما جعله وسيلة لجمع المال، ومثل هذا لا رحمة في قلبه، هذا مجرم وإن كان والدا لهذا الابن، لكنه مجرم والعياذ بالله. فمثل هذا لا يعطى من الزكاة، مثل هذا لا يعطى من الزكاة. ولذلك من يخرج الزكاة، الزكاة عبادة، فلا بد أن تتحرى في من ستعطيه هذه الزكاة حتى تعطيها في مكانها وتعطيها لمستحقيها الذين عينهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يكفي فقط أن تعرف أنه فقير أو أنه مسكين أو أنه يعني يحتاج لإجراء عملية أو نحو ذلك، نعم قد يكون كذلك هو حقيقة، لكنه يستكثر والعياذ بالله، يعني مثلا إجراء العملية مثلا بعشرة ملايين وهو يأخذ يعني 100 مليون، وكل واحد يأتيه يقول له يعني لم أجمع شيئا، وهو الحقيقة قد جمع يعني حق العملية وربما زيادة على ذلك. ولذلك احذروا من أمثال هؤلاء، فإنهم قد كثروا في هذا الزمان، كثروا في هذا الزمان لا كثرهم الله، فهؤلاء يعني محتالون ويأكلون أموال الناس بالباطل، بل هذه أموال للفقراء والمساكين والمحتجين، فهم يأخذونها بغير حقها. يقول الشيخ: وقد قدم لنا من هذا النوع أشياء، وذهبنا نسلم الدائن بناء على الكشف الذي قدم، فقال الدائن إنه قد أوفي، وهذه مشكلة، لكن الإنسان يتحرز، وهو إذا اتقى الله ما استطاع وتبين فيما بعد أن الذي أخذ الزكاة ليس أهلا لها فإن ذمته تبرأ، وهذه من نعمة الله. يعني إنسان ربما يتحرى ومع ذلك قد يعطي المال بغير أهله، يعني هذا إنسان ظننته مسكينا وفقيرا وهو كذلك، لكنه قد أعطي من الزكاة ما يكفيه ثم جمع أموالا كثيرة، فهنا يعني أنت إذا تحريت وأعطيته مالك فإن شاء الله تجزي عنك هذه الزكاة ولا يجب عليك إعادته. أما إذا كنت متهاونا في إعطاء زكاتك فهنا يجب عليك أن تعيدها، لأنك لم تتق الله، والله سبحانه وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال رحمه الله الصنف السابع: وفي سبيل الله، أي الجهاد في سبيل الله، وهو القتال لتكون كلمة الله العليا. هكذا حدده النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذه الكلمة جامعة مانعة، وقد تقدم الكلام على هذا، يعني أن في سبيل الله المقصود منها هم الغزاة يعني المجاهدون، فيعطون من الزكاة، وليست في سبيل الله المراد بها يعني جميع وجوه البر والإحسان، لأن يعني بعض الناس يعني فهم من قوله عز وجل في سبيل الله قال جميع وجوه البر والإحسان يمكن أن نعطي فيها الزكاة. نقول: إذا كان الأمر كذلك فلا فائدة من الحصر في أول الآية، يعني لا فائدة من قوله سبحانه وتعالى إنما صدقات، وإنما تفيد الحصر، تفيد في لغة العرب يعني الحصر، يعني أن أهل الزكاة محصورون في هذه الأصناف الثمانية. لكن إذا قلنا في سبيل الله يدخل فيها جميع الأصناف، إذن فما الفائدة من الحصر؟ كان يكتفى في سبيل الله يدخل فيها جميع هؤلاء الأصناف. فلذلك نقول بأن في سبيل الله هي أو هي تفيد الجهاد في سبيل الله، أو ما دل الدليل على أنه في سبيل الله. ومما دل الدليل على أنه في سبيل الله أيضا الحج، لحديث أم معقل، يعني كانت تريد الحج هي وزوجها، فتوفي زوجها وليس عندها إلا يعني جمل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لا تحجين؟ فقالت: إن أبا معقل يعني رحمه الله قد أوقف هذا الجمل في سبيل الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحج في سبيل الله، الحج أيضا في سبيل الله. فدل هذا على أن من يعني كان من الحجاج ولا يستطيع يعني أن يسدد ثمن حجه فإنه يعطى من الزكاة ويعان على ذلك، ويعان على أن يحج. هذا إذا كان يعني رجلا، أو كانت امرأة ومعها محرم. أما المرأة لوحدها فلا تعطى من الزكاة، لأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لها. فالمرأة لابد أن يكون معها محرم حتى تعطى من الزكاة. ثم قال: تنبيه، يجوز قتل المسلم الظالم وإن كان مسلما في الحرب. فإذا قال قائل: وإن كان مكرها، يقول شيخ الجواب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إذا قاتل المسلمون مع التتار، والتتار كفار، فإذا قاتل المسلمون معهم فإنهم يقاتلون إن كانوا مسلمين ولو كانوا مكرهين، ولو كانوا مكرهين. فإن كانوا صادقين فإنهم مكرهون، فإن لهم أجر الشهيد، لأنهم قتلوا ظلما من الذي أكرههم، لأن الظلم على الذي أكرههم. وإن كانوا غير صادقين بل هم مختارون طائعون، فهذا ما أصابهم، وهم الذين جروه على أنفسهم. وقد قال رحمه الله في تعليل ذلك: إنه لا يعلم المكره من غير المكره، لأن ذلك محله القلب. فالاختيار والكراهية محلها القلب، فلا يعلم المكره من غيره، فيقتل المكره دفاعا عن الحق وحسابه على الله. يقول الشيخ: نعم، لو فرض أنه أسر وهو مسلم حقيقة فإنه لا يجوز قتله، أما في ميدان القتال فإنه يقتل. وقد ذكرها رحمه الله في الفتاوى في كتاب الجهاد. على كل حال، نحن نقول إن الذي يقاتل حفظا لماله أو حفظا لبيته أو حفظا لبلاده فإنه لا يخرج عن أمرين: إن كان للبلاد، إن كان يحافظ عليها لأنها بلاد إسلامية لما فيها من الإسلام فهو في سبيل الله ولا شك، وإن كان يحافظ عليها لأنها بلده لا يريد أن يضيع كما لا يريد أن يضيع ماله، فهذا إن قتل فهو شهيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وقاتله إن قتل، أي المقاتل، فهو في النار والعياذ بالله. وقوله سبحانه: وفي سبيل الله، يشمل إعطاء الزكاة للمجاهدين أنفسهم وشراء الأسلحة لهم، فشراء الأسلحة من الزكاة جائز من أجل الجهاد في سبيل الله. قال أهل العلم: ومن ذلك أن يتفرغ شخص لطلب العلم قادر على التكسب لكنه تفرغ من أجل أن يطلب العلم، فإنه يعطى من الزكاة مقدار حاجته، لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله. أما من تفرغ للعبادة من الصلاة والصيام والزكاة وقراءة القرآن وقال: أعطوني من الزكاة واكفوني العمل، نقول: لا نعطيك بل اكتسب. فلاحظوا، نفرق بين متفرغ للعبادة ومتفرغ لطلب العلم، فطلب العلم يعده بعض أهل العلم من الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد يكون بالسنان ويكون باللسان، يكون بالسنان يعني بالسيوف والبنادق الآن وغير ذلك والأسلحة المعروفة، ويكون باللسان يعني بالحجة والبرهان، وهذا يكون لمن؟ لطلبة العلم، يكون لطلبة العلم. لذلك يقول الشيخ: وجاء رجل آخر قال: أنا أريد أن أتفرغ لطلب العلم وأنا قادر على التكسب، لكن إن ذهبت أتكسب لم أطلب العلم، أعطوني ما يكفيني لكي أتفرغ لطلب العلم. قلنا: مرحبا، نعطيك ما يكفيك لطلب العلم. إذن فمن رؤي فيه قدرة على التفرغ في حفظ القرآن وطلب العلم ونفع المسلمين فهذا يعطى من الزكاة كما قال الشيخ رحمه الله. الصنف الثامن والأخير من أهل الزكاة وهو ابن السبيل. قال: وهو الصنف الثامن من أصناف أهل الزكاة، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت يعني فرغت نفقته فلم يكن معه ما يوصله إلى بلده، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا، إن كان غنيا في بلده، فإنه في بلد الغربة فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. قال: وسمي ابن السبيل لمصاحبته للسفر، كما يقال ابن الماء في طير الماء الذي يألف الماء فيقع عليه. هؤلاء ثمانية أصناف لا يجوز صرف الزكاة في غيرهم، فلا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد، ولا في إصلاح الطرق، ولا في بناء المساجد، ولا غيرها من طرق الخير، لأن الله ذكر هذه الأصناف بصيغة محصورة فقال: إنما الصدقات، وهذا يفيد الحصر. قال: وإنما تفيد الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. ولو قلنا بجواز صرف الزكاة في جميع وجوه الخير لفاتت فائدة الحصر، ولكن بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء المدارس وما أشبهها تفعل عن طرق أخرى، طريق البر والصدقات والتبرعات. إذن فالزكاة لها أهلها ولها مستحقوها كما بينهم الله عز وجل في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه هي الأصناف الثمانية التي تعطى من الزكاة. إذن هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام في حديثه الطويل، ثم ذكر بعد ذلك صوم رمضان وحج البيت. إذن فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.